ما هو الطالب يقول ما هو الطالب. طيب نقول إن كان هناك قرين فإنه يعمل به، فإذا غلب على ظنه أفطر، وإن لم يكن قرينة ولكن تباط النهار فقط فإنه لا يفطر. السبب لأنه قد يشتد جوعه، نعم، فيتباطى النهار فهذا لا يفطر. لكن إذا كان عنده عادة، مثلا لنقرض أن من عادته أنه إذا صلى العصر قرأ مثلا إلى غروب الشمس 5 أجزاء وقرأها اليوم، فله أن يفطر بغلبة الظن. طيب الساعة، العمل بالساعة من غلبة الظن ولا من اليقين؟ من اليقين؟ لا مو صحيح، فأثقت به. نعم هنا لا يمكن تقدم من تأخر، ما صحيح هذا. لكن لا شك أنه مرجحة، أنه مرجحة. طيب وهل يحتاط مثل الإنسان بالنسبة للساعة إذا يعني قال أخشى أنه مقدم مثلا؟ ها؟ نعم إذا كان يخشى أن فيها اختلاف فليحتاط بنفسه. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه الصيام والقيام والاعتكاف. حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام 5 ومبانيه العظيم التي يقوم عليها. وكنا نستمع وإياكم لشرح لكتاب الصيام من بلوغ المرام لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.